الحق في ذا. باب في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. رحم الله هذا الإمام حيث ترجم بهذه الترجمة، ولكنه لما ذكر المسائل قال إن سبب ذلك هو لبس الحق بالباطل ومزج الحق بالباطل. ما هو الحق في ذلك؟ بنعرف ما هو الحق؟ نعم، لا، الحق الذي مزج به الباطل ما هو؟ الصالحين. نعم، محبة الصالحين. لا، اللي قال الأخ وهي محبة الصالحين، هذا هو الحق. والباطل ما هو؟ نعم، الغلو هو الزيادة. لما زادوا في محبتهم حدث الشرك، فهم لما ادعوا حبهم لو ما زادوا ما حدث الشرك. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله، قال هو مزج الحق بالباطل وهو لبس الحق بالباطل. الحق هو محبة الصالحين، والباطل هو الغلو والزيادة في محبتهم. فأنت فطل لهذا، ما حدث الشرك ممن يبغض الصالحين، إنما حدث الشرك في من يحب الصالحين. فأنت تفطن لذلك، لعل الله عز وجل أن يمن عليك بمعرفة التوحيد. إنه ما حدث الشرك بسبب من يبغض الصالحين ومن يتكلم في الصالحين، وإنما حدث الشرك بأسباب من يحب الصالحين، حيث أنه تجاوز الحد في محبتهم. وما حدث الشرك قديما وحديثا إلا بأسباب الغلو في محبة الصالحين. فأنت انظر إلى قوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وانظر إلى حدوث هذه الشرك، إلى حدوث هذا الشرك في هذه الأمة. ما هو سببه؟ ما هو سبب الحدوث في شرك هذه الأمة، الشرك في هذه الأمة؟ من هو أول من غلي فيه في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علي بن أبي طالب، وهو لم يرضى رضي الله عنه وأرضاه، حيث خدد الأخاديد وأشعل النيران وقذفهم في النار رضي الله عنه وأرضاه. فهو قد يحدث هذا الغلو وهذه الزيادة من قصد أو عن غير قصد، قد تحدث، قد يدعو إليها، قد يدعو إليها من يقصد ذلك، وقد يتبعه من لا يقصد ذلك. كيف ذلك؟ من الذي تسبب في الغلو في علي؟ نعم، الخوارج. عبد الله بن سبأ. وعبد الله بن سبأ قد اتهم أو حكم عليه بالنفاق، وأصله معروف. فهو لو أمرهم بالشرك صراحة أو أمرهم بالشرك مباشرة أو أمرهم بترك دينهم ما وافقوه ولا طاوعوه، خصوصا في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ولكنه جاءهم مما يحبون، وجاءهم من طريق ما يألفون، فمشى معهم ثم زاد بهم، على المسلمين أن يحذروا من ذلك. مشى معهم عبد الله بن سبأ حتى تجاوزوا الحد في ذلك، وذلك لتفريك صفوف المسلمين ولتشتيت شملهم ولدخول العدو ولإدخال العدو فيما بينهم. ولذلك لما أمر علي بالأخدود فخددت وبالنيران فأضرمت وأمر بإلقائهم في النار، قالوا يعني حينئذ زاد غلوهم فيه، وقالوا هذا هو الإله. فبهذا ينتفطن المسلم، فأول من ما حدث الشرك في هذه الأمة بسبب الغلو، بسبب الغلو، بسبب الزيادة في محبة الصالحين. ومن حين ذاك إلى يومنا هذا والشرك يحدث بأسباب الغلو في محبة الصالحين. ورضي الله عن علي وأرضاه، وهو رابع الخلفاء، وهو من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو زوج فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. ولكن ما يرفع إلى حيز الربوبية، بل ولا إلى حيز النبوة، فأنت تفطن لمثل ذلك. ورحم الله هذا الإمام، أعني محمد بن عبد الوهاب، حيث بين هذا البيان ووضح هذا التوضيح وبوب هذا التبويب ورتب هذا الترتيب، فجزاه الله عنا وعن إسلام المسلمين خيرا. باب في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ثم استدل بقوله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هو مجاوزة الحد. ولذلك اليهود والنصارى بين طرفي نقيض، هؤلاء غلوا في حب عيسى، وهؤلاء جفوا في بغض عيسى، هؤلاء أفرطوا في حبه، وهؤلاء فرطوا في حبه. فالنصارى أفرطوا في حب عيسى، واليهود غلوا في حب واليهود فرطوا في حب عيسى. وهذه الأمة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. ولذلك قال عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال عز وجل في آية أخرى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فبهذا تعلم ما يجب عليك في نحو عيسى، وأن الله جل وعلا ذم أهل الكتاب في الغلو والجفاء وفي الإفراط والتفريط. ولذلك جاء في النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. النصارى يقولون ابن الله، ويقولون ثالث ثلاثة، واليهود يقولون ولد بغي، وحاشا أن يكون كذلك عليه الصلاة والسلام. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. فالغلو مذموم، فلذلك يتفطن المسلم الغلو. ولم يرد المصنف الغلو في عيسى وإنما أراد أن الغلو هو سبب الكفر والشرك، سبب الكفر والشرك. فاليهود ادعوا فيه، النصارى ادعوا فيه أنه ثالث ثلاثة، واليهود فرطوا وقالوا إنه ولد بغي، وهذه الأمة توسطوا في عيسى كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكما قال جعفر بن أبي طالب لما كان عند النجاشي قالوا إنه يقول في عيسى ما يقول، قال: ما تقول في عيسى؟ قال: أقول إنه عبد الله ورسوله وابن العذراء البتول، إلى آخر كلامه رضي الله عنه وأرضاه. فنخرت البطارقة، يعني أساقفة النصارى. قال النجاشي: وإن نخرتم ثم أخذ عودا من الأرض وقال: والله ما يزيد على ما قال مثل هذا. فأسلم النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. ولما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو في الحبشة. فبهذا تعلم أن الغلو هو سبب الخروج من الدين، سواء في ذلك الزيادة أو النقص. ولذلك أورد المصنف رحمه الله في الصحيح قوله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هم هؤلاء؟ يقول: هؤلاء رجال صالحون في قوم نوح، وكان من الناس من يحبهم ومحبتهم حق، لأنهم من الرجال الصالحين، ولكنهم من شدة محبتهم لهم أوحى الشيطان إليهم، يعني قال لهم أو جعل في وسوس في نفوسهم أنكم لو صورتموهم لأجل أن تتذكروهم إذا رأيتموهم فتعبدوا الله كعبادتهم. فمن شدة محبتهم استحسنوا ذلك فصوروا صورهم ونصبوهم في مجالسهم لأجل إذا رأوهم ازدادوا في عبادة الله وازدادوا من طاعة الله، لأن هؤلاء من الرجال الصالحين الذين يطيعون الله. والشيطان لا يريدهم، وإنما يريد من وراءهم، لأنه لو قال لهؤلاء اعبدوهم ما أطاعوه، ولو قال لهؤلاء اسجدوا لهم ما أطاعوه، ولو قال لهم ادعوهم واسألوهم ما أطاعوه. فبذلك تعلم كلام المصنف: مزج الحق بالباطل. فالحق محبة الصالحين، والباطل هو أن أوحى إليهم وسوس إليهم أن يصوروا صور ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. فلما هلكوا، يعني هلك القرن الأول، جاء إلى الجيل الثاني، لأنه إن إبليس لا يموت ينتظر إلا إلى يوم يبعثون، وسأل ربه إلى يوم يبعثون، ولكن الله أجابه إلى يوم الوقت المعلوم. قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فهو يخطط لمن كان في الأول والآخر، ويعمل للأول والآخر، لأنه يرغب في أن يكثر سواده، كما أخبر الله عز وجل بقوله: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وذلك يوم القيامة. ولكن إبليس لما قال لما هلك القرن الأول جاء إلى القرن الثاني وقال لهم ما صور أوائلكم صورهم ونصبوهم في مجالسهم إلا من أجل أنهم يدعونهم إلا من أجل أنهم يدعونهم ويسقون بهم المطر ويسقون بهم المطر ويستجاب لهم إذا توسلوا بهم ودعوهم. فبهذا حدث الشرك ولذلك أرسل الله إليهم نوحا بعد ذلك كما أخبر الله في آيات من كتابه حينما أمرهم نوح بعبادة الله وحده لا شريك له. قالوا ما نراك إذ اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. هذا في قوم هود. ولذلك قال عز وجل في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. قد ذكرهم الله عز وجل في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء وفي سور كثيرة من القرآن ولكنه ما استجاب له إلا القليل كما ذكر الله عز وجل في سورة هود. ولكن المقصود أن تعلم سبب حدوث الشرك أنهم صوروا صورهم وبعد ذلك عبدوهم ثم جاء الطوفان أغرق الله عز وجل من على الأرض سوى من كان في السفينة مع نوح. ثم إن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب إلى زمن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام واستمر الناس على دين الخليل عليه الصلاة والسلام إلى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى إلى عمرو بن لحي إلى عمرو بن ربيعة رأيه من الجن وقال له اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة ادعو إليها العرب تجب. فذهب إلى ساحل جدة ووجد ودا وسواعا قد سفت عليها السوافي فحرثها وأخذها وأتى بها إلى العرب وكل قبيلة من قبائل العرب أخذت صنما من هذه الأصنام. وأول حدوث الشرك بعد الخليل بسبب دعوة عمرو بن لحي إلى ذلك فدعا الناس إلى عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فأخذت كل قبيلة من قبائل العرب بصنم من هذه الأصنام الذي صورها قوم نوح. وأيضا سافر عمرو بن لحي إلى الشام ووجد عندهم أصناما ومن أصنامهم هبل فحمله من الشام وأتى به وجعله عند الكعبة فدعا إليه العرب. وذلك أنه كان يطوف أيضا فأوحى إليه شيطانه أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكأنه استحسن هذا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك أول ما حدث الشرك في هذه فيها في الناس وفي العرب بعد النبي بعد الخليل عليه الصلاة والسلام هو بسبب عمرو بن لحي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته يجر قصبه في النار، أي أمعاءه في النار. ومراد المصنف رحمه الله أن تعلم سبب حدوث الشرك، وأن سببه محبة الصالحين، الغلو في محبة الصالحين. فما عبد ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا إلا بسبب الزيادة والغلو في محبتهم. فكذلك في هذه الأمة ما حدث الشرك إلا بسبب الغلو في المحبة، عياذا بالله من الشرك وأهل الشرك. وما حدث الشرك أيضا في قديم الزمان وحديثه إلا بأسباب ذلك. فما عبد البدوي إلا بسبب الغلو في محبته، سواء كان البدوي صالحا أم طالحا. وما عبد عبد القادر الجيلاني إلا بسبب الغلو في محبته، سواء رضي أو لم يرضى، وحاشا أن يرضى، لأنه يذكر أنه من أهل العلم ومن المصنفين لأهل الإسلام، ولكنهم غلوا فيه بدون رغبة منه واختيار، وقد لا يرضى بذلك. وهو لا يرضى بذلك لأنه ممن صنف لأهل الإسلام وأثنى عليه بعض المصنفين من أهل العلم، وهو قد لا يرضى وليس عليه إثم من ذلك إذا لم يرضى. ولكن من عبده أو زاد أو غلا في حبه حتى دعاه أو استغاث به فقد أشرك بالله. فما حدث الشرك ولا عمل بالشرك ولا دان بعض الناس بالشرك إلا بسبب الغلو. وكذلك ما عبد الحسين إلا بأسباب الغلو، وما عبد الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله إلا بسبب الغلو، كما ألف في ذلك البوصيري حيث قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. فما أبقى لله البوصيري، وما أجهل من يدافع عن البوصيري في مدحه للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. فليس كل من ادعى حب الرسول يكون محبا له، وإنما محبته باتباعه. وما أكثر من يقتني هذه القصيدة ويكثر تردادها وقراءتها والحنين والطنين عند قراءتها، ولا يبكي ولا يحن ولا يخشع ولا يخضع عند تلاوة القرآن. وهذه القصيدة فيها الشرك الصريح، الشرك الأكبر، الشرك المخرج من الملة، كما نص على ذلك أئمة الدعوة رحمهم الله، وردوا على من قال إنه لا يخرج من الملة، وقالوا إنا نحكم على كلام البوصيري بالشرك الأكبر، وأما هو فإن كان مات على ذلك فهو من أهل الشرك، وإن كان مات على توبة من هذا الكلام فأمره إلى الله، لكننا نحكم على كلامه بالشرك الأكبر، وإن ادعى أنه فعل ذلك محبة للرسول. فما فعلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر إلا بسبب حبهم. ولذلك أورد المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب والغلو في المدح. والبوصيري زاد في الغلو حتى أشرك بقوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ما أبقى لله. فلا يغتر بمدح إنه يمدح الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك حتى ولو مدحه، ولو ادعى أنه يحبه فهو يبغضه. عبد الله بن سبأ يدعي أنه يحب علي وقد كذب، كذب وافترى. لو كان يحب علي ما فعل ما فعل، بل إنه يريد ما يريد. وكذلك البوصيري ولو ادعى محبة الرسول فإنه قد خالف الرسول قولا وعملا واعتقادا، حيث قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وما أبقى لله البوصيري، كل شيء جعله للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصائص الله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. والنبي صلى الله عليه وسلم شج يوم أحد وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبوصيري يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فيا سبحان الله، كيف يشك مسلم عرف التوحيد وعرف الشرك في مثل هذا الكلام، وأنه من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وأنه قد عصى الله ورسوله بكلامه هذا. وكذلك البرع ومن نحى نحوهم ومشى على طريقهم وسلك مسلكهم في هذا الدرب وهذا الطريق، في الغلو في محبة الصالحين والمجاوزة في مدحهم وإطرائهم ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. من كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد له بالرسالة أنه عبد الله ورسوله، ولا يقول كما قال البوصيري. إن من الناس من يعرف أنه باطل ولكن ما يقول: ما نقول إنه شرك. كيف لا نقول إنه شرك؟ إذا ما عرفنا الشرك. إذا قلنا أنه ليس بشرك ما عرفنا الشرك. إذا لم يكن كلام البوصيري من الشرك فما غيره ليس بشرك، حتى ولو أنه نظم في حب الرسول. فبهذا يحذر المسلم هذه القصيدة، ومن كما كان على شاكلتها وطريقتها من المدح والغلو والإطراء ومجاوزة الحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، كما ذكره المصنف رحمه الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر: هلك المتنطعون، أي المتكلفون في أمور دينهم، يعني المتنطعون المتكلفون في أمور دينهم. الذي يغلو ويزيد متنطع، سواء في محبة الرسول أو في محبة الصحابة أو في محبة من دونهم من الصالحين، فعلى المسلم أن يتفطن لذلك وأن ينتبه لمثل ذلك. فإذا علم سبب وجود الكفر لعله أن يحذر من ذلك ويجتنب ذلك ويعلم الشرك، وإلا إذا لم يعلم سبب وجود الكفر في هذه الأمة، في بني آدم ثم في هذه الأمة، فلربما أنه يقع في الشرك أو يدافع عن الشرك من حيث لا يشعر. هذا سيد، هذا ولي، هذا أبوه سيد، هذا أبوه ولي، هذا جده سيد، هذا جده ولي، وهلم جرى يمشون على مثل هذه الأشياء وهذه الأمور حتى يعبدونهم من دون الله من حيث يشعرون.